بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الدرس موصولا بعون الله تعالى في حاشية ثلاثة الأصول، وندعو القارئ الفاضل لاستكمال ما بدأ به مما تمت قراءته من المتن سابقا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة. أود أن تبدأ من رقم واحد لأن الموضوع واحد، وهذا تعليق على قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وصاحب الحاشية أراد أن يفسر أو أن يقف عند هذه الآية وقفة بيان وتفسير للعبادة وحكمها وما يتعلق بها بصفة مجملة، وإن كانت مجملة فهي تامة. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا خطاب لجميع الخلق، وهو أول أمر يمر بك في المصحف. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في الأمس أحد الإخوة الفضلاء سأل يعني عن تنوع الخطاب، وأردف سؤاله بملاحظته الواردة أيضا، قال إنه يلاحظ أن الخطاب إذا ورد في القرآن بيا أيها الناس ورد ذكر الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. أي نعم. وإذا وردت صيغة الخطاب للذين آمنوا قال ذكر لفظ الجلالة، أو ذكر كأنه يريد أن يقول إن خطاب المؤمنين بالألوهية وخطاب الناس بالربوبية. على كل حال، هنا الخطاب للناس عموما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، ونسميها أمة الدعوة، نسمي الناس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة فيهم المستجيب وفيهم غير المستجيب، وجميع الناس بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مكلفون، مطالبون بالاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أرسل إليهم كافة إلى الجن والإنس، أرسل إلى الجن والإنس كافة. فهؤلاء المرسل إليهم الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أمة الدعوة، يقال أمة الدعوة. لكن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هم أمة الإجابة، هم أمة الإجابة. فنحن نقسم الأمة إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. ولهذا السلف الصالح فسروا قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة، بأن المراد هو أمة الإجابة، لأن ابن المبارك وغيره من السلف الصالح قالوا: غلاة الجهمية والرافضة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، ليسوا يعني الثنتين والسبعين فرقة المفارقة للجماعة، تضم إليهم الجماعة فيصبحون 73 فرقة، زادوا فرقة واحدة. وعلى كل حال، الجماعة لا تسمى فرقة، خصها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الجماعة. أما الفرق الأخرى المفارقة للسنة فهي تتصف باسم الفرقة، يعني سميت فرقة وهي تحمل عناصر فرقتها لأنها خالفت السنة والجماعة ومتوعدة في النار بالدخول في النار، وهذا وعيد لا يقتضي الخلود. فنفهم من هذا أن 72 فرقة وإن خالفت السنة لم تخرج من الملة، ما خرجت من الملة وهي متوعدة بالنار بالخلود بالدخول في النار، ولا يعني هذا الوعيد خلودها، ولا يعني هذا الوعيد خلودها، لكنها قد إذا لم يعفو الله قد تدخل النار عدلا بقدر مفارقتها للسنة. أما الجماعة المستثناة فهي تحمل وصف الجماعة لا تحمل وصف تفرق، لأنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك الوقت، ولا تزال هذه الجماعة مستمرة الوجود باستمرار وجود المسلمين إلى يوم القيامة. هذه الجماعة مستثناة من الفرقة، مستثناة من الوعيد، نعم مستثناة من الهوى، لأن تلك الفرق تفرقت في الأهواء كما ورد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ستفترق هذه الأمة في الأهواء كلها إلا واحدة، المستثنات استثنيت من الفرقة وسميت جماعة واستثنيت من الوعيد، يعني ليست معرضة للوعيد بالدخول في النار، ووصفت بأنها التي استمسكت بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكتاب والسنة واستثنيت من الأهواء، ثبتت على الحق ولم تعصف بها الأهواء كما عصفت بالفرق الأخرى. الجماعة هي أمة الإجابة، وإذا جاء الخطاب في القرآن مصدرا بيا أيها الذين آمنوا، نعم فهو خاص بالمؤمنين، وهو كما قال بعض السلف في تفسيره إذا جاء الخطاب بهذا فأرع له سمعك فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، ويدل أيضا هذا الخطاب وما يعقبه الخطاب بوصف الإيمان وما يعقبه من خير يؤمر به وشر ينهى عنه يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، يا أيها الذين آمنوا آمنوا وهكذا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. على كل حال مهما يكن من خطاب سواء كان للناس أو كان للمؤمنين فهو خطاب بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله، إلى آخر كل ذلك، يعني دعوة إما إلى تحقيق العبودية من أصلها أو إذا كان أصلها موجودا في الذين آمنوا فالدعوة إلى تحقيق كمالها، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أرجو يعني أن يكون فيما ذكرت بعض ما نريد إيضاحه. نعم استمر. وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو أمر أول أمر يمر بك في المصحف الكريم. نعم. كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة، هذا أول فعل، هذا أول فعل، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فعل من العبد لأن العبد هو الذي يخاطب الله، يقول إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين تصحح مسار الحب، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف، الحب والرجاء والخوف أركان التعبد القلبي لا بد منها في كل عبادة، فكأنه العبد بعد أن ينتهي إلى هذا الحد صحح أركان تعبده القلبي، فكأنه يلتفت ويقول يا ربي إياك نعبد بهذه الأركان التعبدية السابقة، إياك نعبد وإياك نستعين، فهو أول فعل من العبد نفسه. أما هذا أول أمر من الرب نفسه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر من الرب وأول فعل من العبد يصعد إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد. نعم. وتقديم المعمول هنا إياك، في تقديم المعمول إياك الضمير إياك نعبد، وقال معمولا تأدبا، وإلا فعله نعبد، والفاعل للعبادة هو العبد، الفاعل للعبادة هو العبد. هنا وتقديم المعمول يعني المعمول له المفعول له، أي نعم، لماذا؟ يفيد الحصر، المفعول له يفيد الحصر وهو الله عز وجل. نعم، يفيد الحصر أي لا نعبد سواك، كما أن أول شيء بعض أهل النحو يقول المفعول به، ولكن ينبغي الأدب، قال تقديم المعمول، أي نعم يعني المفعول له وهو الله عز وجل، والفعل هو العبادة والفاعل هو العبد. نعم، كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنا اعبدوا ربكم، ومعنا قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنا إياك نعبد وإياك نستعين، وما فسره ابن عباس بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله، فمعناه وحدوا الله، يعني وحدوا الله بالعبادة، لأن أي عبادة، لأن عبادة الله على الأصح، لأن عبادة الله إذا دخل فيها الشرك لا تسمى عبادة، يفسدها الشرك، كما يفسد نواقض الوضوء، أحد نواقض الوضوء الوضوء، كما تفسد الجنابة الطهارة، كما يفسد أحد نواقض الوضوء الطهارة بالوضوء، فكذلك الشرك يفسد الطهارة بإفراد الله بالعبادة، طهارة العظمى الدائمة، يعني في طهارة يعني متعلقة بالروح ومتعلقة بالإنسان أبدا، وهي إفراد الله بالعبادة، هذه الطهارة العظمى، لا إله إلا الله، من قالها فقد طهر، إنما المشركون نجس، فالمشرك نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهم نجس، نجاسة يعني حقيقية، نجاسة الروح. فالشرك في العبادة يفسدها لأنه نجس، يفسد الطهارة، كما يفسد طهارة بالوضوء الحدث، مع أن الوضوء لا يصلح أيضا ولا يتم إلا بالطهارة العظمى وهو الإسلام، من شروط صحة الوضوء الإسلام، من شروط صحة رفع الحدث الأكبر الإسلام، يعني رفع الحدث بالغسل هو الإسلام أيضا. الإسلام شرط في كل عبادة، في كل عمل تعبدي، في كل عمل يعني يتقرب به إلى الله، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. أي نعم، هذا هو الطهارة العظمى، طهارة بالإسلام. فالشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، وإذا أفسدها لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة، وهذا معنى قول ابن عباس كل موضع في القرآن اعبدوا الله، فمعناه وحدوا الله. أي نعم، وقال عبادة الله توحيد الله، يعني اعبدوا الله وحده دون كل من سواه، فإذا دخل في العبادة شرك لا تسمى عبادة، لا يصح أن تسمى عبادة، عبادة لله يعني، لا يصح أن تسمى عبادة لله. أي نعم، أما الشرك فهو عبادة لغير الله، فهو عبادة لغير الله. نعم، وقال عبادة الله توحيد الله، يعني اعبدوه وحده دون كل من سواه، وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي أوجب الواجبات العلم بمعناها والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة، يعني لا يسمى عبادة لله. نعم. وليس بعبادة، وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه. مع ممن أشرك فيها مع الله غيره. نعم. فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه، بل بمنزلة الفساد. نعم. لا شيء. نعم. وإذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة. يعني لو أخلص في وقت وأشرك في وقت خلاص شركه أفسد، أبطل توحيده. نعم. كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد. أي نعم، في الشدائد يخلصون، بعكس مشركي هذا الزمان والزمان الذي قبله، إذا نابتهم شدة أخلصوا يعني للطاغوت، أخلصوا لصاحب المشهد، إذا عثر قال يا سيدي فلان، حين يا علوان يا كذا يا صفي الدين إلى آخره، يا بدوي يا جيلاني يا جني بعض القبائل، إذا عثر نعم بدل ما يقول يا الله يهتف بمعبوده، إذا نابته الشدة حتى فنسأل الله العفو والعافية بغير الله عز وجل، فهذا يعني علامة على إطباق الجهل، يعني أشد من شرك الأولين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك بعض يعني جلهم كما ذكر الله عز وجل أنهم إذا ركبوا في الفلك ونالتهم الشدائد أخلصوا لله، لكن إذا صاروا في الرخاء أشركوا مع الله. نعم. لا، وما هذا، من كان هذا شأنه لا يعتبر مشركا، يعتبر مشركا. ولهذا كانت العبرة بالخواتيم، من كان آخر أمره التوحيد، آخر قوله لا إله إلا الله، دخل الجنة. إذا قال لا إله إلا الله ومات على ذلك لم يتمكن من العمل بموجبها، بمجرد هذا القول دخل الجنة. أي نعم، لأنه لم يتمكن أن يعمل بموجبها. أي نعم، هذا عمل قليلا ونال خيرا كثيرا، أو قال إذا بمجرد أنه قال لا إله إلا الله ومات على ذلك. نعم. أما إذا تمكن أن يعمل بمدلولها ولم يعمل كفر بما يعني بما تقتضيه، كفعل أهل الكتاب الذين قالوا نحن مسلمون، فقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا لا نحج، فقال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هم قالوا لا إله إلا الله، قالوا المسلمين قروا بالإسلام، لكن قالوا ما نحج. أي نعم، عصبية منهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يقولون هذا الكلام تعصبا. أي نعم، يعني ما قدروا الله حق قدره، وأن الله سبحانه وتعالى يعني ينسخ من شرائعه ما يشاء بحكمته، فحين شرع الصلاة إلى بيت المقدس نسخ ذلك بحكمته إلى المسجد الحرام، إلى البيت الحرام، وكما ذكر الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما ابتلي الناس بهذا التشريع لم يثبت على هذا الابتلاء إلا المؤمنين، المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا واستقبلوا المسجد الحرام، وأما الذين في نفوسهم كبر وفي نفوسهم حسد قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقالوا لا نحج، فاعتبروا بهذا كفارا وإن كانوا يقولون يعني أنهم مسلمون. ولهذا يعني القدر القدر الذي يصير به الرجل مسلما ويفارق به المشركين لا بد منه، لا بد منه، ولو أنه كفر بهذا القدر أو ببعض هذا القدر لا ينفعه ما آمن به. يعني لو قال، لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وأتى بشرائع الإسلام لكنه أنكر تحريم الربا وقال أو قال إنه إن الله حرم الربا وأنا أحله بلسان حاله أو مقاله، يعني جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فلا ينفعه عمله وإن كان أمثال الجبال، وإن كان أمثال الجبال ما دام جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. قال إن الزنا ما هو بحرام، قال إن الخمر ما هو بحرام، يعني اعتقد ونشر هذا، قال الخمر على كل حال ما هو بحرام لكن وضع لمصلحة وقتية، يعني ما كان يصلح لأهل البلاد الحارة، يتفلسف، وأنه أتى برأي أحسن من من من من يعني من المفهوم الذي جاء به الوحي. هذا على كل حال الأمر في يعني بشأنه خطير. كمن قال إن حكم الله ليس أحسن من الوضعيات من القوانين التي وضعها البشر، حكم البشر خير من حكم الله، هذا يكفر ولا ينفعه ما فعل من الأفعال الخيرة وإن كانت أمثال الجبال. نعم. وعند ركوب البحار وطلاطم الأمواج يهربون ويفزعون ويلجؤون إليه تعالى وحده، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند القروب، ومع ذلك كله سماهم الله مشركين، بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه، ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها، فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده وإلا فلا. يعني هذا أشار إلى ضابط الشرك الأكبر. ما هو ضابط الشرك الأكبر؟ صرف نوع من أنواع العبادة كصرف مجموعها يعتبر شركا أكبر. أمر الله بالدعاء فدعوة الله ودعوة غيره معه، دعاء الله ودعاء غيره معه، هذا شرك أكبر. أمر الله بالذبح له فالذبح لغيره شرك أكبر. أمر الله بالصلاة له فالصلاة لغيره شرك أكبر. أي نعم، هذا ضابط الشرك الأكبر. أما ضابط الشرك الأصغر فهو الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك الأكبر. مثلا عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، الطواف حول بنية غير الكعبة كقبر ونحوه أيضا هذا، وإن كان لله، وإن كان الطواف لله ما دام طاف ببنية أخرى غير الكعبة غير ما شرع الله على قبر ونحوه، وهو وإن زعم أن هذا الطواف لله فهو شرك أصغر. الحلف بغير الله والنبي والكعبة شرك أصغر في الألفاظ، إذا قال ما شاء الله وشئت فهذا شرك أصغر، إذا قال لولا الحرس لأتانا اللصوص حرس البشري هذا شرك أصغر، لولا الكلب مثلا ما استدللنا على اللصوص الكلب البوليسي مثلا أو إلى أي نعم، فهذا من الشرك الأصغر إذا كان يعني يعتقد أنها سبب، أما إذا كان يعتقد أنها فعالة مع الله هذا شرك أكبر، أو المحلوف به مساوي لله في العظمة فهذا شرك أكبر. يعني قد يأتي الشرك الأصغر يصل إلى الشرك الأكبر. الطواف حول الكعبة للكعبة شرك، لكن الطواف حول الكعبة لله توحيد. تقبيل الحجر من أجل موافقة السنة إيمان توحيد، لكن تقبيل الحجر من أجل تقديس الحجر نفسه هذا شرك. والله إني لا أعلم، يقول عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالشأن هو الشرع، امتثال الشرع، امتثال أمر الله عز وجل توحيد وإيمان مهما يكون هذا الأمر. حتى في شريعة من قبلنا كان من أمر الله أن يسجد الملائكة لآدم، فأبى إبليس أصبح مشركا، أبى أن يسجد لآدم استكبار على آدم ما هو أي نعم، وبالتالي قاده هذا الاستكبار إلى القدح في أمر الله. قال أمرك ما يوافق قدرك، ما يوافق خلقك، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا تناقض، اعترض على الله في حكمته. أعوذ بالله من إبليس نعم. فالطواف لله حول الحجرة، حجرة القبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طوافا لله هو أي نعم يعني من وسائل الشرك الأكبر. الصلاة على القبر عند القبر، اعتقاد أن القبر الصلاة عنده والدعاء عنده أفضل أو مستجاب، هو اتخاذ للقبر مسجدا، واتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك الأكبر، وإن كانت مساجد لله، وإن كان يقول هو مسجد لله لكن اتخذ القبر مسجدا لله، فهذا من وسائل الشرك، من وسائل الشرك، يعتبر شركا أصغر إذا كانت يعني النية سليمة. أما إذا كان يعتقد في المقبور أو يعتقد في غير الله عز وجل فهذا شرك أكبر. وقوله تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده ولا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته. نعم. لعلكم تتقون، أي الذي أوجدكم ومن قبلكم من العدم، فلا تجعلوا المخلوق شريكا للخالق في عبادته، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، بل وحدوه سبحانه لعلكم تنجون من عقابه وأليم عذابه. ومن الشرك الأصغر يسير الرياء، الرياء قد يصل إلى رياء المنافقين فيصبح شركا أكبر، رياء الناس بالعمل الصالح، وضابطه أن تحب محمدة الناس، يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر، يصلي الرجل يعمد الرجل إلى صلاته فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا من يعني من الشرك الأصغر، وهو من وسائل الشرك الأكبر، يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان مثل شرك المنافقين لا يصلي إلا رياء، أي نعم، ولا يصلي لله عز وجل. نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا غير حزنة تتمكنون من المسير فيها والمكث على ظهرها وتنتفعون منها بأنواع المنافع، والسماء بناء قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي وأنزل من السحاب المطر، فإن كل ما علاك فهو سحاب، فأخرج كل ما علاك فهو سماء. نعم. فأخرج بالماء من جميع أنواع الثمرات رزقا لكم تتمتعون به وتستعينون به على عبادته وحده، وكل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبده وحده، لا تجعلون له أندادا أمثالا ونظراء. الأنداد الأمثال والنظراء التي تجذبك، تجذب عبوديتك. نعم. بصرف شيء من أنواع العبادة لهم، وأنتم تعلمون أنها لا تماثله بوجه من الوجوه. يعني هذه الأنداد تعلمون أنها لا تماثله بوجه من الوجوه. نعم. أو كنتم تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات وإنزال المطر وجعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه لا يرزقكم غيره. يحتج تعالى عليهم بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية. وهذا شيء عظيم، يحتج بما أقروا به، يحتج به عليهم فيما أنكروا، لأن ما أقروا به يلزمهم أن يقروا بما جحدوه. أقروا بالربوبية فهذا لازمه أن يفردوه بعبوديتهم. وهذا من أحسن ما يستعمله الداعية التي يجادل بالتي هي أحسن، ينطلق من المبدأ المسلم به فيقود هذا الشخص من يقوده بالمعلوم إلى ما كان يجهله. يعني يستدل عليه، يستدل على ما على المجهول بما يعلمه. وهذا من أنفع السبل ومن أنفع الطرق لإقرار الحق وإزالة الباطل. نعم. فإنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم. توحيد الربوبية فطري تقر به الفطر، تسلم به فطر السليمة والعقول الصحيحة تسلم به، فهذا من أعظم الأدلة والبراهين التي ركزها الله في الخلق. يعني ما يحتاجوا إلى شيء آخر، لكن يحتاجوا إلى التنبيه. يقال لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وافق لما تقرون به، فلماذا تنكرون؟ أي لا. نعم. فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. نعم صحيح. نعم حق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ صاحب التفسير المشهور والتاريخ وغيرهما، المتوفى سنة 74 و700. هو المستحق للعبادة، الخالق لهذه الأشياء، هو المستحق للعبادة. نعم. يعني أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو المستحق للعبادة وحده دون كل من لم يكن. الجويني احتج على إمام الحرمين بدليل فطري. إمام الحرمين كان يقرر يعني مذهب الأشاعرة في الاستواء، لأنهم يعني كل الأشاعرة ليسوا على مرتبة واحدة، لكن منهم الجويني يعني لا يرون يعني يؤولون الاستواء نعم لا يمرونه كما جاء. فقال الهمداني، ما هو بالجويني، قال الهمداني للجويني: يا شيخ دعنا من هذا، يعني دعنا من هذا التأويل، ولكن أخبرني عن أمر ما دعا الله داع قط إلا واتجه نحو العلو. يعني هذا الدليل الفطري كيف نغالبه؟ أي نعم، ألا يدل على الاستواء؟ فوضع كفيه على رأسه وقال: حيرني الهمداني، ونزل، يعني ترك الدرس رحمهم الله جميعا، لأن يعني الشيوخ الذين أخطأوا في هذا غالبهم لا يريدون المخالفة، ولكن الخطأ جائز. نعم. هو المستحق للعبادة وحده دون كل من لم يكن له شركة فيها ولا في غيرها، وإن قل بل من سواه تعالى وتقدس، بل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه، فيكون في ذلك أوضح برهان أنه سبحانه هو المستحق أن يعبده وحده دون كل من سواه، لا إله غيره ولا رب سواه. لا إله غيره ولا رب سواه. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.